هذا علماً ليستجي به ويأتسي به ويكون فيه من أتباع النبي صلى الله عليه الصادقين العاملين. قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا لا يزالون في كفرهم وأقوالهم الكافرة وإصرارهم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. قال ربنا عن هؤلاء: كفرت بواطنهم قبل أن تكفر ظواهرهم، كفر لسانهم قبل أن تكفر حواسهم، فهو من حيث الحواس كفروا فلم يروا، كفروا فلم يبصروا، كفروا فلم يسمعوا، اتخذوا الهوى إلها ثم لم يكتفوا بالعمل فزادوا بالقول قواما وبلاء وفظائع وقوام، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، قالوا لا آخرة ولا بعث ولا نشور ولا حساب ولا عقاب، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ليست إلا الحياة الدنيا التي عاشوا فيها، هذه الدنيا التي عاشوها يقولون عنها فيها يحيون وفيها يموتون، ولا يكون الهلاك إلا بالدار إلا بالأعمار وإلا بالسنين وإلا بطول المقام في الدهر والعصر، فليس هناك آخرات ولا رسل ولا كتب. هذا الكفر الذي هو كفر الشيوعيين اليوم ودينهم الذي نشروه بين الناس كتبا ومناظر ومناشر واجتماعات، كتبا منظورة وكتبا مسموعة وكتبا معمولا بها، هي برامج في التعليم وبرامج في التربية تزيدهم كفرا على كفر. هذا الكفر والذي أصحابه يسمون أنفسهم به التقدميين والمتشددين وينبذون غيرهم بأنه المتأخر بأنه الرجعي الذي لا يأتي الناس إلا بما طواه الدار وأكل عليه وشرب. ونحن نرى أن كفرهم هذا كان قديما، كان منذ آلاف من السنين، هم الذين رجعوا للكفر الأول فهم رجعيون، وهم الذين رجعوا لقولهم وزعمهم أنه ليس إلا أن نحيا في هذا العصر وأن نموت في هذا العصر ولا يهلك إلا الدار. قولوا: وكثرة أيامي والإعمار في الدنيا، أما كون هناك مؤمن ومسلم وآخرة وبعث ونشور فلا، فهؤلاء رجعوا للرجعية القديمة الكافرة من كونهم دهريين كما قال الله عنهم، وما قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، فجعلوا من الدهر إلها وجعلوه إلها هواء، جعلوه كما قال الله في الآية السابقة، جعلوا هواهم إلها وعبدوه من دون الله ونسبوا إليه الحياة والموت، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ليست القضية ولا القصة ولا العمل إلا هذه الحياة التي نحياها، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، نموت مما أقوام خيامنا أقوام يسلسلون من جديد. وقالوا وقد رتبوا القول ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. وهكذا ظنوا وهكذا وهموا. الله لم يخلق السماوات والأرض إلا بالحق. ما خلق ذلك باطلا وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. هيهات هيهات أن يكون هذا الهراء وهذا الغصب من القول أن يكون قولا أن يكون دينا أن يكون علما. قال هذا كفرة في جزيرة العرب وكفرة في أرض الروم وبالتالي كفر في مختلف بقاع الأرض. قالوا وقتما قال هذا ربنا وأنزله على نبينا ولا يزال ذلك مقولا لهم قائمين فيه مستمسكين فيه. جزينا وهذا مذهب الفلاسفة المرشدين مذهب المعطلين مذهب الشيوعيين دين الكفرة الذين لا يؤمنون بالله. فهم زعموا أن الحياة ليست إلا هي الأولى والآخرة وأن لا شيء في الأرض إلا أن يحيوا ويموتوا. يموت الآباء ويحيى الأبناء ويذهب الأبناء ويأتي الأصباط وهكذا دوالي سلسلة خلف سلسلة بلا محي ولا مميت. وإنما هي دار وما فيه من سنين وأعمار. وإذا سألتهم وما الدار كيف يفعل الدهر هذا وهذا ما ورد في الصحيحين وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيني عبدي فيشتمني يسب الدهر فيسبني وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. معنى ذلك أن الدهر الذي ينسبون إليه هذا العمل ليس بيده شيء. ما هو الدهر؟ الدهر هو معنى في النفس. هو زمان غير مرئي. هو سنون وأوقات تمضي تتبعها أوقات. كيف هذا المعنى يحيي وكيف يميت؟ وبالتالي الذي يحيي ويميت يرزق ويعطي ويعز ويذل وكيف للدهر أن يفعل ذلك؟ ولذلك الله جعل واعتبر من يقول يا خيبة الدهر قد شتم رباه لأن الدهر ليس بيده شيء ولا يملك أخذا ولا عطاء لا حسابا ولا نشورا. ومن يقول يا خيبة الدهر ويشرب الدهر وهذا كثيرا ما يجري على لسان الناس حتى المؤمنين يا أبعث دهراه يا أبعث عصراه يا أبعث حياته ما له ولهذا غيره. أكثر حظا منه في الحياة أكثر سعدا وأكثر رزقا وأكثر جاها وأطول عمرا. فيذهب يشتم الدار. وقد أجمع إلا الظاهرية أجمع علماء العقائد أن كلمة الدهر ليست اسما من أسماء الله الحسنى وإنما معنى كلام النبي معنى الكلام في الحديث القدسي الحديث النبوي المروي عن الله جل جلاله يسبني عبدي ويؤذيني يقول يا خيبة الدار يشتم الدار وأنا الدار بيدي الليل والنهار أقبضهما وأبسطهما. فمعنى ذلك هؤلاء الذين ينسبون للدهر حياة ومماتا وعطاء وأخذا الدهر لن يفعل ذلك ولا يليق به ذلك. فالله الذي يفعل ذلك. فمن يشتم الدهر يكون كمن شتم من فعل ذلك، والذي فعله هو الله جل جلاله. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ليست هي القصة، وليست القضية، وليست الرسالة بمجموعها، إلا هذه الكلمات في زعم هؤلاء الكفر المشركين. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، نموت أي نكون فيها أولا، نخرج إليها أولا فنموت، فنحيا يحيا أولادنا، يحيا أسقاطنا، تتسلسل ذرياتنا. وما يهلكنا إلا الدهر، ما يهلك الإنسان بالموت إلا سنه وعمره، إلا طول أيامه وطول مكته على هذه الأرض، حتى يتلى ويمل ويعجز عن القيام بشؤون نفسه، بشؤون الحياة، فيكون قد هلك ومات. وما ذلك إلا من طول دهره وطول أيامه وطول حياته وعصره. هكذا زعم هؤلاء وكذبوا، فقال الله عنهم وما لهم بذلك من علم، وما لهم بذلك من علم، إنهم لا يظنون. هذا الذي قالوه عن غير علم، عن غير فهم، عن غير وهم، عن غير إدراك، إنما قالوه جهلا واحتباطا وظنونا وأوهاما. قالوا ما لا علم لهم به، ومن أعظم ممن يكذب على الحق ويجعل منه باطلا، ويجعل من الباطل حقا دون دليل ولا برهان ولا رجوع لمنطق من حق أو عقل أو نقل. ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون، ليسوا هم إلا ظانين. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن لا يقوم به حق، والظن لا يبنى عليه حق، والظن لا تقوم عليه السماوات والأرض. الظن إن هو إلا وهم من الأوهام، ظن من الظنون، قد يكون وقد لا يكون. والظن في هذا الاعتبار إذا دخل العقائد أفسدها وحولها من إيمان إلى كفر إلى تعطيل. هؤلاء قالوا ما قالوا، لم ينزل به كتاب منهم، ولم ينطق به عقل يعي ذلك ويفهمه، ولكنها أوهام توارثوها كما يتوارث أهل الباطل الباطل، وأهل الكفر والإلحاد الكفر والإلحاد. فكفروا اليوم عندما يقولون هذا القول بعينه كما قاله أولئك بعينه، يكونون كذلك قد عادوا إلى ظنون وأوهام وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان. إنهم إلا يأسفون، إنهم إلا يظنون. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. هؤلاء من تمام كفرهم وإصرارهم على هذا الكفر، إذا أتتهم آيات الله، علائم وبراهين قدرة الله ووحدانية الله، وأن الله المحيي، وأنه المهي، وأنه المهلك، وأنه الذي يحيي الناس ويحيي الخلق بعد موته يوم البعث ويوم النشور، هذا إلى الجنة وهذا إلى النار. إذا تتلى عليهم هذه الآيات، هذه البراهين، هذه الأدلة القاطعة التي لا ينكرها عقل سليم إلا إذا كان به خلل أو مرض، الذي لا ينكره مؤمن إلا إذا كان قلبه مريضا، مريض الوعي، عليه غشاوة وعليه خبر وقد طبع عليه فلا يعي ولا يفهم ولا يصفى. وإذا تقرأ عليه إذا يعلن بتلاوتها وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات ظاهرات كاشفات للحق كاشفات للباطل بها نعرف الباطل فنظهره ونكفر به وبها نعرف الحق فنلتزمه ونؤمن به. وإذا بهم يريدون أن يجادلوا بالباطل فيقولون ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يقولون إن صدقتم بأن كانت حياتكم بعد الموت كما يقول الأنبياء قبل وكما يقول المؤمنون بعد وكما يقول القرآن وكما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنون إن كان هذا حقا فأتوا بآبائنا الذين ماتوا ونعرفهم معرفة ضرورية إن كنتم صادقين. لنسألهم ماذا لقوا في قبورهم هل رأوا جنة هل رأوا نارا. وهذا الذي قالوه باطل من القول وغف ولغو لم يقل لهم بأن الناس ستعود للحياة في الحياة الدنيا وإنما قيل لهم بأن الله سيعيد الحياة في الآخرة بعد انقضاء الدنيا وبعد محوها وبعد فنائها. أما الإنسان يعيش في الدنيا حياتين ويموت فيها موتين هذا لم يقله أحد لم يأتي به نبي ولا كتاب ولم يؤمن به مؤمن وإنما قالوا كذبا وقالوا باطلا وهم يظنون أنهم يأتون بالحجج ما كان حجتهم مبعوث به خبر كان مقدم على الإثم ما كان حجتهم إلا أن قالوا تقدير القول ما كان قولهم إلا حجتهم كان ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قدم الخبر على الإثم وهو من الخطاب إنا يؤكد زعمهم ذلك وقولهم ذلك استساكهم بهذا الباطل أتوا بشيء ظنوه حجة وهيهات هيهات أن يكون كذلك. ما هو إلا جدال بالباطل ما هو إلا قول لا دليل عليه ما هو إلا كلام لم يصره عقل ولم يؤكده نقل ولكنهم فتحوا الأبواب فعووا كما يعوي الكلب دون فهم ولا إدراك ولا دين من الله ولا كتاب منزل ولا نبي مرسل. وما كان كذلك هيهات هيهات أن يكون حجة أو يكون قولا أو يكون شيئا يعتمد عليه ليجادل على طريقته ويجادل في سبيله لن يكون ذلك أبدا. وما ذكر الله قوله حجته إلا حسب قولهم عندما قالوا هذا اعتبروا حجة وليس هو في الحجة بشيء إنما هو الجدال بالباطل. ما كان حجتهم إلا أن قالوا أحيوا بآبائنا إن كنتم صادقين أحيوهم لنا لنراهم رأي العين ونسمعهم سماع الأذن ونسألهم ماذا وجدتم في القبر هل رأيتم ملائكة هل دخلتم النار أم الجنة هل رأيتم ربكم. من قال لهم ذلك كلام اخترعوه وأخذوه ولم تقل الأنبياء ذلك إنما قالت الأنبياء هناك حياة ثانية بعد الدنيا والدنيا ثانية غير باقية. أما أن تحيا آباء في الدنيا مرة ثانية فمعنى ذلك أن الإنسان يحيا في الدنيا مرتين ويموت مرتين وهذا لم ينطق به كتاب ولم تأتي به رسالة إنما قالوا هجورا وبهتانا وإفكا وجدالا بالباطل ما أنزل الله به من سلطان. قال تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل يا محمد، قل يا رسول الله لهؤلاء المبطلين، قل الله قل الله يحييكم ثم يميتكم. لا دهر ولا عمر ولا عصر ولا دنيا، فالدنيا مخلوقة والدهر مخلوق والأعمار كذلك، والله وحده المحيي ووحده المميت، ليس كما زعمتم بأن ما هي إلا الحياة الدنيا وما يهلككم إلا الدهر، بل الله المحيي المميت المهلك. قل يا محمد لهؤلاء، علمهم، هذبهم، أصلح لسانهم، أصلح عقائدهم. قل الله يحييكم، قل الله يحييكم ثم يميتكم. أحيانا وقد كنا عدما، كنا موتا، أين كنا قبل 100 عام؟ وأين من كان في الدنيا قبل 100 عام؟ كنا عدما، كنا مواتا، كنا فناء، فأحيانا الله أخرجنا لهذا الوجود، خلقنا من ذكر وأنثى، من رجل وامرأة، من نطفة، كما خلق أبانا آدم من تراب، وأمنا من ضلع من أضلاعه، كما خلق عيسى من أم بلا أب، وخلق الخلق بعد ذلك من ذكر وأنثى. فالله قل الله يحييكم ثم يميتكم، أحياكم ثم يميتكم. وهذا نراه بعين الواقع، أين آباؤنا، أين أجدادنا، أين كبارنا، أين من كنا نعلمهم لعشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة؟ كانوا ولم يعودوا، زادوا فيما باد. وهذه الطريق طريقنا، كل من عليها قام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من فعل ذلك؟ من المحيي، من المميت؟ الله جل جلاله. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ثم يجمعنا أحياء، يضمنا في سطح واحد في أرض المحشر، نعرض على الله في يوم كان مقداره كألف سنة مما تعدون. يوم كبير، يوم فظيع، يوم يشيب فيه الوليد، يوم تصطف فيه الحامل، يوم يقول كل إنسان فيه نفسي نفسي، لا يكفر أب في ولد، ولا ولد في أب، ولا أخ في أخ، ولا قريب لقريب، بشدة هول ذلك اليوم. ثم يجمعكم ليوم القيامة لا ريب فيه، أي نحيا حياتين ونكون قد متنا موتين. الموت الأول هو العدم قبل خروجنا لدار الدنيا، ثم خروجنا وهذه الحياة الأولى، ثم نموت وهي الموت الثانية، بالنسبة للعدم الذي كنا فيه قبل أن يخلقنا الله، ثم يعيدنا ويحيينا ويجمعنا للعرض والحساب، وهي الحياة الثانية في الدار الثانية، الدار الآخرة الدائمة، يوم يعرض الخلق على الله يوم القضاء، إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، ليوم القيامة. وحروف الجر كثيرا ما ينهض بعضها عن بعض. ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك ولا ميم ولا توهم ولا تردد. وإن رأيت شاكا أو رأيت مترددا فذلك الكافر الذي لا يؤمن بالله. ثم أجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس منذ خلق الله آدم وإلى موت آخر إنسان في وجه الأرض تجد الأكثر كافرا بالله، كافرا بيوم البعث، لا يعلم أن يوم البعث حق، ولا يعلم أن العودة ليوم القيامة عودة حق، ولا يؤمن بالآخرة الجنة والنار، ولا يؤمن بالكتب الله ولا برسل الله، ولا يؤمن بقدرة الله وبوحدانيته. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فيها قليل من الناس الذين آمنوا بالله في العصور الخالية البائدة، وقل قليل في العصور التالية القائمة. فذلك معنى قوله جل جلاله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومن هنا قلت في أكثر من مناسبة: القول بالأكثرية والأقلية نظام يهودي، لأن الأكثرية ضالة فأقامنا دواء والبرلمانات ودور الشورى وجعلوا القول والحكم للأكثرية، فما قاله الأكثر فهو الحق والصواب، وما قاله الأقل فهو الباطل. الله لم يقل هكذا، قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والأمر لا يزال قائما، فلو أحدنا قام اليوم قال: أريد أن أعمل موازنة، من الأكثر في الناس، هل المسلم أو الكافر؟ فخرج بنتيجة: الكافر في يهوديته ونصرانيته ووثنيته وشيوعيته ومنافقه، هؤلاء أكثر مرات ومرات من المسلم. فلو اعتبر هذا الأكثريات لكان كافرا كذلك، لأنهم يزعمون لأن الحق مع الأكثرية، يزعمونه لغيرهم، أما لهم فلا. ولو آمنوا بأن الأكثرية المحقة هم أقل الأمم وأقل الأديان، فيجب عليهم أن يتبعوا الأكثرية ويخرجوا عن اليهودية، ولن يفعلوا أبدا. تجد اليهودي الواحد ضمن 100 مسلم أو أكثر، فتجده منذ طفولته وهو مستمسك بيهوديته، حتى لو أجبر على الإسلام أو داهن وجامل الحاضرين من المسلمين لا تثق به ولا تصدق، فهو كافر العقيدة، يهودي في باطنه، لا يكاد يظهر له شيء يؤذي مسلما إلا وتسابق إليه. وهذا رأيناه وعشنا في واقعه وعاش فيه من سبقونا كذلك أقوام زعموا الإسلام من اليهودية جدا وأبا وحفيدا وصفا. وإذا باليهود يستدرجهم الله فيقيم لهم دولة تأديبا وعقابا للمسلمين لعلهم يعودون إلى الله. وإذا بهؤلاء نسوا إسلامهم وإسلام آبائهم في دعمهم وتسابقوا إلى دولتهم فقاتلوا المسلمين بشق ونقمة وكراهية شديدة. قال تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر في الأرض من الأمم جميعها ومن أقوام كلها سابقها ولاحقها لا يعلمون الحق ولا يعلمون الصدق ولا يعلمون اليقين، لا يؤمنون بدين ولا يؤمنون ببعث ولا يؤمنون بحساب ولا عقاب. قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض بإذن الله جل جلاله. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون والحائم السماوات والأرض. هؤلاء الذين ينسبون للدهر ما ليس له ويقولون ما يهلكنا إلا الدهر إن هو إلا الدهر وما تهلكنا إلا الحياة الدنيا نحيا ونموت ولا بعث ولا نشور. هؤلاء كذبة فجرة. لله ملك السماوات والأرض لله الدهر ولله العمر ولله الحياة ولله الممات وبيده القبض والبسط. لا بدهر كما توهموا ولا بحياة ولا موت كما توهموا. الحياة بيد الله والممات بيد الله وكل السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما عليهما هو ملك لله. ملك خلقا ملك تصرفا ملك تدبيرا. يقول ربنا ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. يوم تقوم الساعة التي ينكرها